بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مجلسنا اليوم في هذا الأسبوع سيكون حديثا آخر وكلمات تحمل طابعا آخر. حديثنا اليوم عن الغد القريب، عن اليوم المحبوب إلى الله المعظم عنده سبحانه. حديثنا عن يوم عاشوراء، ليس عن أحكامه الفقهية، لا، ولكني سأقف أيها الفضلاء مع هدايات ولمسات من التفاؤل في هذا اليوم الأغر العظيم في أمتنا وأمة موسى عليه السلام. قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مهاجره في المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل، فنحن نصومه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. كان ذلك قبل أن يفرض صيام رمضان، وجاء أن صيام عاشوراء كان فرضا في بداية الهجرة، ثم لما فرض صيام رمضان كان صيام عاشوراء، من أراد صام ومن لم يشأ لم يصم. صامه موسى شكرا لله عز وجل. دعونا ننتقل من هذا الزمان إلى ذاك الزمان، ومن هذه الأرض إلى تلك الأراضي، ومن هذا من هؤلاء الأقوام إلى أقوام أخر. دعونا نقف مع عجلة التأريخ وهي تعود بنا إلى الوراء، في زمان وجد فيه رجل لم يشهد التاريخ مثيلا له، ظلما وجبروتا وطغيانا وبعدا عن الله وكفرا بالله وعلوا في الأرض، إلى زمان فرعون هناك في مصر، لما استضعف بني إسرائيل فقتل كل الرجال، لا بل كل الأطفال، حتى إذا ولد لبني إسرائيل طفل أخذته القوابل، وإذا به ذكر قتل أمام مرعى أمه في مرعى عجيب وصورة بشعة من صورة التنكيل والعذاب والقتل والتشريد، سامهم سوء العذاب، حتى ما كان لبني إسرائيل في زمانه إلا الضعف والهوان والعناء والمشقة والكل والتعب والنصب، لا مال يملكونه ولا أراض ولا دور، بل يستخدمون ويسخرون لخدمة فرعون ومن معه فقط، يسلبون كل معاني الحرية وهم في ديارهم، كل معاني العز وهم بين أهليهم وفي مراتعهم ومرابعهم التي عاشوا فيها طفولتهم، ليبقى في ذلك كما قال أهل التاريخ 40 سنة، كلما ولد طفل قتل إذا كان ذكرا، أما الباقون من الكبار فكانوا يسخرون لخدمتهم من فرعون وقومه وزبانيته. في هذه الأثناء التي على فيها غبار الجبروت والطغيان يولد موسى عليه السلام، يولد موسى لبني إسرائيل. جاء في السير أن الله أخفى حمل أمه عن الناس فلم يعلم بها أحد، كيف؟ الذي أراده، الذي يصور في الأرحام ما يشاء جل جلاله. أخفى حملها فتأتي القوابل فلا ترى ظاهرا حملا، حتى إذا أتى وضعها وضعت وإذا به ذكرا، فالتمست الألم واعتصرها أن يقتل وليدها كغيره. الآن بالأمس لم يعلم أحد وهو في بطنها، اليوم سيعلم على أقل تقدير الجار الذي لربما أوصل أن ثمة طفل ولد هنا، تعالوا وانظروا إليه. أخفته يسيرا، ثم لما استولى الخوف عليها أوحى الله إليها، أوحى الله إليها بصورة عجيبة وأمر عجيب، والمقصود أنه قذف في روعها في نفسها. إذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان الله، شف التعبير، أنت خائفة على هذا الطفل خذيه وألقيه في اليم، لأن التدبير ليس تدبير الأرض، التدبير تدبير الله، القدر ليس قدر البشر، الأمر من الله ليس في نواميس البشر، لا لا، الأمر منه سبحانه وتعالى. تريدين أن تحفظيه؟ ألقيه في المياه ومباشرة، المؤمن مسلم، تلقيه، تضعه في تابوت خشب وتلقيه في اليم ويسير هذا، وتأمر أخته أن تقص طريقه حتى يأخذه الماء، لا إلى بيت من بيوت بني إسرائيل، كلا، ولا إلى بيت لربما حتى من قوم فرعون يمكن يرحمه، لا لا لا أبدا، ليصل به الماء إلى باب فرعون. يلا اقتل، افعل، هذا من بني إسرائيل، ألم تزعم أنك تقتل كل أحد من الذكور؟ افعل. التدبير من السماء، جاءك إلى بابك، ويأخذه الزبانية ويدخلون به إلى القصر، وتراه زوجة فرعون ولم تكن تلد، لا يولد لها، حتى لما رأته ألقى الله حبه في قلبها، وقال الله عز وجل وألقيت عليك إيش؟ محبة مني ولتصنع على عيني. يقول أهل التفسير ما رأته عين إلا أحبته، إلا أحبته. فجاء فرعون مباشرة، قالت المرأة له لا تقتلوه، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قال فرعون أما قرة عين لك فنعم، أما لي فلا، ليس لي به حاجة. وصدق الكذاب، إي والله صدق، أنه ليس قرة عين لك، لأن هلاكك وموتك وبوارك وانتهاء ملكك على يد هذا الطفل الذي جاء إلى بيتك. هذه رسالة لنا من يوم عاشوراء في قصة موسى، أنه مهما أراد الخلق بك إذا لم يرد الله لا يصيبك شيء. رسالة لنا جميعا، أن تدبير الله فوق تدابير الخلق، أن قوة الله فوق كل القوى، أن الله جل جلاله يصرف هذا الكون، يصرفه بحكمة سبحانه وتعالى حتى تتغير الموازين والأسباب التي تعودنا عليها، أبدا تتغير لتكون النتيجة ليست وفق السبب الذي نحن نعلمه. السبب في حفظ هذا الطفل أن تحفظه، أن تغيبه، لا لا، ألقيه في اليم ويحفظه الله. السبب في بقاء فرعون أن يقتل موسى، لا لا، سيتربى في بيتك ويأكل من مالك ليكون لك عدوا وحزنا. هذه رسالة عظيمة، مهما تكالبت على هذه الأمة الأمم ودارت عليها كما تداعى الأكلة على قصعتها، فإن الله ناصر دينه ومظهر أولياءه. كم هي حقبة من الزمن طويلة قتل فيها فرعون أبناء أهل الحق من بني إسرائيل يسومهم سوء العذاب، إنها مدة ليست باليسيرة، 40 سنة أو تزيد، لكنها في عمر الزمن شيء يسير. والله إذا أراد أن يبلغ النصر أراد من أهل الحق أن يتجردوا له، ولم يتجردوا له في بعض الأزمان إلا بالبلاء الشديد، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. ويبقى موسى في قصر فرعون لتأتي يأتي الدرس العجيب أيضا أن تدبير الله فوق كل التدابير. كلما جاءوا بقابلة إلى حبيب الملكة لا يرضى منها موسى عليه السلام سيموت، والآن هي اعتبرته ابنها، فسمعت الأخت بهذا فقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فجاءوا بأمه فلما وضعته إلى صدرها غاص في حنان الأمومة وللأمومة أسرار. فلما التقم منها وشرب فرحت الملكة وقالت تبقين عندنا ترضعين ولك المال؟ قالت لا، عندي زوج وبيت، تأتون بهذا الطفل عندي. وأصبح موسى الذي هو أهم طفل يقتل في بني إسرائيل يحمل كل يوم إلى هذا الكوخ الصغير أو البيت الصغير، معه الجنود والحاشية، يقدم لمن؟ لأمه التي خافت عليه فألقته في اليوم. قال الله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما أعظمك يا الله، ما أقوى قوة الله جل جلاله، حتى لا قوة تظهر أو ممكن أن تكون جزءا يسيرا بل تتصاغر وتتقازم وتتلاشى أمام جبروت الله وقوته سبحانه وتعالى. ويبقى موسى عليه السلام ويشب في بيت فرعون ويحصل منه ما يحصل، ثم يفر من فرعون ويريد قتله فلا يستطيع، ويأمر به فلا يستطيع، ويرد الله عز وجل الشر عن موسى عليه السلام، ويبتلي الله جل جلاله بني إسرائيل بموسى فيكفرون ويكفرون ويغالطون ويكفرون، فلا يبقى مع موسى عليه السلام إلا ذرية يسيرة، عدد يسير آمنوا معه وثبتوا على الحق. ويصل الحدث هذا إلى النقطة العجيبة التي بها شكر الله موسى فصام يوم عاشوراء. في يوم عاشوراء يتبع فرعون موسى ومن معه من هؤلاء القلة حتى يهرب موسى وخلفه هؤلاء الجنود والعتاد والقوة والجبروت والطغيان، ويصلون إلى البحر. في هذه الأثناء يلتفت أصحاب موسى القلة، الآن المؤمنة الصفوة الذين يسمعون وعود موسى بالنصر، وينظرون إلى البحر أمامهم وفرعون ومن وجنوده يلهثون ويجرون خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا الله، أي إيمان هذا، وأي يقين بنصر الله، وأي رسوخ أن وعد الله نافذ حتى أمامه الصورة البشرية، لانتصار، غلبة، قتل، سنباد عن آخرنا، لكن لا إن معي ربي سيهدين. أين ستهدى يا موسى؟ وكل ثانية يقترب فرعون ومن معه إليك. هنا لما بلغت الأرواح الحلقوم وظن أولئك بالله الظنون، وبلغ موسى غاية التفويض والتوكل على الله، ما قال الله عز وجل سنقلب لك البحر هكذا، لا، قال أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الأشم. سبحان الله، غير الله الكون، الماء يبس، واليبس ماء لمن؟ لأهل الحق إذا صدقوا مع الله، لأهل الحق إذا صدقوا مع الله. وهنا الدرس العظيم، بذل السبب، تريد أن تنصر ابذل السبب. كان الله عز وجل بكل يسير يقول للبحر كن فيكون فينقلب يبس، لا اضرب بعصاك البحر ليرى بنو إسرائيل ولتروى هذه القصة للأمم من بعدك، حتى يعلم أن كل نتيجة تريدها أنت في ميزان الحياة لا بد من بذل الأسباب لها. تريد الهداية ابذل الأسباب لها، تريد المال ابذل السبب له، تريد السعادة ابذل أسباب السعادة، تريد أن تعيش حياة طيبة ابذل السعادة لها، تريد الأمة أن تنصر لابد أن تبذل أسبابها، نريد الجنة لابد أن نبذل أسبابا للوصول إلى الجنة، لابد أن نبذل السبب. ويحصل ما يحصل ويغرق الله عز وجل فرعون ومن معه في صورة عجيبة ودرس عجيب، ويهلك الله هذا الطاغية بالماء الذي كان يتجبر أنه يملكه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أي والله تجري من تحتك ومن فوقك وفي جوفك حتى يهلكك الله وتكون درسا لكل ظالم وطاغية، ويغرقه الله عز وجل وتذهب كل الجثث تذهب ليأكلها الماء لتبقى لا يراها أحد، ليس فيها عبرة، العبرة في شخص هذا، في هذا الذي تجبر، في هذا الذي نادى بين الناس أنا ربكم الأعلى. انظروه لتروا ما صنع الله به، أين الجبروت؟ أين الطغيان؟ أين القوة؟ أين العتاد؟ أين الأموال؟ أين الطغيان؟ أين الكفر؟ أين أنا ربكم الأعلى؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية وعلامة على أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأنه ينصر أولياءه ويظهر الحق ودينه، لكننا نحتاج إلى صبر ومصابرة وبذل للسبب. أخيرا، من أعظم الدروس في يوم عاشوراء أن من سنن المرسلين أن يقيموا عند كل حدث له شكرا، إذا أصابتهم نعمة شكروا الله، وكان شكر الأنبياء فعلا وعملا وتطبيقا وطاعة. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. ولهذا موسى عليه السلام صام هذا اليوم شكرا لله عز وجل. السؤال لي ولإخواني، إذا حدثت لنا نعمة هل نتصدق؟ نصوم؟ نبر والدينا؟ نصل رحمنا؟ نفعل نحدث طاعة شكرا لله بيننا وبين الله عز وجل، شكرا لله على ما يسر سبحانه وتعالى. العباد منتشر بينهم أن يسجدوا لله شكرا، وهذه سنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا من سنن المرسلين أن الإنسان إذا حدث له نعمة أن يحدث طاعة وبرا وقربا من الله جل جلاله وإعلانا للتوبة والإقبال عليه سبحانه وتعالى. تلك همسات ووقفات وإشارات وتفيؤ ظلال يوم عاشوراء، علها أن تكون درسا لنا في حياتنا ومعينا لنا في سيرنا إلى الله عز وجل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين، يا جبار يا منتقم، اللهم كما نصرت موسى ومن معه انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي غزة، اللهم انصرهم في سوريا وفي حلب، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في بورما وفي أفريقيا الوسطى، اللهم انصرهم تحت كل سماء فوق كل أرض، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين المصلحين. اللهم وأيد بالنصر والتأييد والتمكين إخواننا المرابطين على حدودنا، اللهم مكنهم من رقاب هؤلاء الكفرة الظلمة، يا قوي يا متين، يا جبار يا منتقم، ارزقهم يا رب العالمين صدق النية لك في جهاد هؤلاء الأعداء يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك نصرا وعزا ورفعة وسناء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.